تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن. الترك للتكبير اسم، اما ترك القيام ابطال الصلاه. لابد في هذه الحاله، لابد في هذه الحاله من ان يجمع بين القيام ثم الركوع. لما ينسى الصلاة نقول أن الصلاة صحيحة، بس عفوا يعيد ركعة هو الاعتبار مسبوق، اعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع. لا أنت عم تصور أنه إذا ما قام نعم لا ركوع الصلاة كلها. وهذا الشيء كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد، في تشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من آيات الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أفضل يعني دكتور مشغلين يعني الانتباه. نعم الصلاة نفسها استفدت الكلام في الصلاة بعد بعد ركنها، يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق بالصلاة مرة أخرى من جديد؟ إي نعم نعم. في التشهد، في التشهد ركعتين الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة، ماذا يفعل هو الآن؟ يشارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة، من أول الصلاة فأحدث وفأحدث. هذه في العلماء قولين، أنا ما أكثر كثيرا ما سئلت من هذا السؤال وما تبنيت رأيه. هذا يبني أم يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى، فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة على خير. على قول من يقول يستأني في الصلاة فهو لا بد من يصلي الله. أنا فرحت إن الآن فتح جديد للسؤال، وكيف أن يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر؟ هذا ما جاوبه أنت، يعني جوابك كان على البناء. لا أنا عم أقول في قولين، قول يبني وقول يستأني. إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنف يستأنف ظهرا. كيف يكمل جمعة؟ يعني صلي التشهد طبعا يكمل، وين يصل؟ يكمل يعني يأتي من وين أحدث هناك يكمل. هذا من البناء. الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كما شاء لم يكن. أنا ما أقول إن تعطيه لصلاة العشاء في النصف أدو النفات. الله أكبر أكبر الله الله أكبر غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب. هلا الشمس تغرب من هنا، الشتاء تغرب من هنا، فهل انت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا من امره بدي اشوف زوال الشمس والظهر، يعني ما معرفه نوع الشيء من علم الفلك، معرفة الدرجات الكرة الأرضية. نعم. من هنا إذا كانت الكعبة هي العمود هذا، يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيك. أي نعم. فبدو يعرف قديش منحرف هو. نعم. عن الكعبة كم درجة درجة درجة درجة. نعم. لأن